هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين؟ ليس له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فالمحرم يصلي في رداءه، يعني رداءه على كتفيه ويصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.